يبقوا موافقه على حاجة وخلفه في حاجة. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والأرض مقسم الزمن تقسيم فلكي. تقسيم الفلك دي فيه يوم عنوان الشمس، نعرف اليوم بإيه؟ بإن الشمس إيه؟ طلعت الشمس، خلاص عرفنا اليوم خلاص كده. إنما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر، يقوم يعمل لنا الهلال أول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف إيه. يبقى أنا وقت لنا اليوم بالشمس، ووقت لنا الشهر بالإيه؟ بالقمر. القمر يعني اللي فيها واضحية الهلال يعني. الله، يبقى كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. فأنت الآن لما تيجي تحسب 300 سنة اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالإيه؟ بالشمس. لما تيجي تحسب 300 سنة بالهجر عشان 11 يوم وكذا، تقوم تلتفت تلاقيها ازدادوا 9، يبقى 300 زادوا 9، مش أصلهم 309 من أول الأمر، هم أصلهم إيه؟ عندكم 300. انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عده الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، يبقى يزدادوا ايه؟ يبقوا يزدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، يعني لان ده هيختلف عن اللي عندهم. قال لهم انتوا اللي قلت كده، انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه، والتوقيتات عنده بالايه؟ بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات بانها تبقى بالاهله في الاسلام، النسك كله يبقى بالحج يبقى بالأهل، رمضان يبقى بالإيه؟ كله يبقى بالأهل. ليه؟ أم قال لك لأن الإسلام جاء دينا عاما، عاما زمانا وعام مكانا، ويطلب منه نسك بيحدنا الحج. لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير ليه بالشمسيات، كان إن جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، إن جه الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب اهل البروده اللي في بلاد برده لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش، وبالعكس تانيين لما ام قال لك يدير مناسك في كل السنه، يجي الحج مره في الشتاء ومره في الربيع ومره في الخريف، عشان كل واحد ايه يروح يناسب الافطار. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت، كان ان كان في الشتاء يفضل ايه في الشتاء، وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبه لاهل الصيف في الشتاء واهل الشتاء في الصيف، يوم يلون الايه، يجي مره كده ومره كده ومره كده ومره كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن، يا زمن وفيك كل الايه الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدوره الفلكيه، وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر، مثلا صلينا الظهر النهارده اهو، ساعه انت ما كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر، وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب، وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه العشاء، وفي ناس بيصلوا الايه الفجر. بل بالعكس، ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر، وواحد بيقول ايه اشهد ان لا اله الا الله. إذن فلفظ الأذان ولفظ وفعل الصلاة شائع في كل أوقات الزمن بكل ألوان العبادة. ما يمكنش أنت بتقول الله أكبر ودك بيقول إيه حي على الصلاة، وده بيقول والحي على الصلاة، وده بيقول لا إله إلا الله الأخيرة، وده بيقول في الأذان، وده بيقيم، وده بيقيم، وده عمال في الوقت الواحد. إذن الله أكبر لا تنتهي، ونويت صلاة الصبح لا تنتهي، كل وقت فيه لو ادي السبب في الايه في انه عملها الدوره الفلكيه. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع، يعني ما اشد بصره ما اشد سمعه بصر المستوعب اللي بلا قانون، سمعه المستوعب بلا ايه بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. بيقول اطمئنوا لان الكلام اللي بقول لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لان ما فيش شريك يغير عليا، اللي قلته هو اللي هيمشي.